إذا تقدم أمس الكلام على مقاصد التصورات وهي المعرفات، وتقدم تعريف المعرف وذكر أقسامه. قلنا المعرفات سبعة أقسام. الاسم الأول الحد التام. الحد التام وهو هو ما ترك من فصل وجنس قريب. وجنس قريب. القسم الثاني الحد الناقص وهو ما ترك من فصل أخر أو من فصل مع جنس بعيد. نعم. الثالث الرسم التام وهو ما تركب من جنس قريب وخاصة. الرابع هو الرسم الناقص وهو ما تركب من الجنس البعيد والمتوسط مع الخاصة أو وما تركب من الخاصة فقط. الخامس والتعريف بالله ومعناه أن يعرف اللفظ بلفظ أشار منه. نعم. السادس مثال تعريف بمثال. مثل فعلك ضرب. نعم. السابع القسمة مثل نعم أو غير ذلك. واضح. الآن وقفنا في الكلام على الحد لغة والرسم لغة وذكر شروط المعرفات. شيخنا نقل وأما المثال فكقولك في تعريف العلم هو إدراك كإدراك كأنه عرف العلم بلا مثال، كأنه المراد بالمثال كأن يقول فكقولك في تعريف العلم هو أن تدرك أن الواحد بالنسبة للاثنين. لا هذا هو المثال. ولم يقل إدراك هذا لا ولو حتى هذا هو يدخل في المثال ليس شرطا. قال العلم إدراك. شنو هو الإدراك؟ ما هو الإدراك؟ أو أن تدرك أن الواحدة مسؤولية. فيكون كإدراك تعريف للإدراك كإدراك أن الواحدة عرف فيه الإدراك. يعني العلم إدراك. هذا الإدراك كيف هو؟ قال كإدراكك أن الواحدة نصف الاثنين وكإدراكك أن الكل أكبر من الجزء، فهو من التعريف بالمثال. إدراك كإدراك كذا وكذا. مفهوم الكلام؟ إذا الآن وقفنا في الكلام على الحد من جهة اللغة وجه التسمية وكذلك الرسم. زيد سيدي قال نوبة رغم ديري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله واعلم أن الحد في اللغة المنع ومنه قول نابغة البيان ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند. الشاهد من هذين البيتين قوله فاحددها، قم في البرية فاحددها عن الفند أي فمنعها. إذن في الشاهد الحد معناه في اللغة المنع. وسمي فقوله فاحددها أي منعها. وسمي الحد حدا لأنه يمنع أفراد المحدود من الخروج ويمنع غيرها من الدخول. واضح. إذن سمي الحد حدا. إذن الحد في اللغة هو المنع، قررنا المنع. لماذا سمي التعريف بالحد؟ لماذا سمي الحد حدا؟ لأنه مانع يمنع ماذا؟ أفراد يمنع دخول غير أفراد المحدود فيه ويمنع من خروج غير أفراد من خروج أفراد المحدود عن الحد، فلذلك سمي الحد. فهو مانع من الجهتين، مانع من الخروج ومن الدخول، من خروج أفراد المحدود ومن دخول غير أفراد المحدود. وهو عندهم تمييز الماهية بأجزائها الذاتية. واضح. والذاتيات هي جنس والفصل. إذن الحد يعني عندهم في الاصطلاح عندهم شنو هو؟ هو تمييز الأجزاء تمييز الماهية بأجزائها الذاتية. أما بالخارجية فلا يسمى حدا بل هو رسم. زيد لأنها متركبة عندهم من جنس وفصل، والجنس عندهم جزءها الذي هو أعم منها، والفصل عندهم هو جزءها المساوي. لأنها متركبة شنو هي؟ لأنها ما هي نعم. إن لم يشتمل الحد على جميع الذاتيات كالتعريف بالفصل وحده أو مع الجنس المتوسط أو البعيد فهو عندهم ناقص. وهذا تقدم أمس. نعم. زيد عدم اشتماله على جميع الذاتيات. هذا اسمه ناقص. عدم اشتماله على جميع الذاتيات. والرسم أصله العلامة ومنه رسوم الدار أي علاماتها كقوله وهل عند رسم دارس من معول. وإنما سموه رسما لأن التعريف فيه بالخاصة وهي من علامات الذات المختصة بها. واضح. إذن الرسم أصله في اللغة العلامة. ولماذا سمي التعريف بالرسم رسما؟ لأنه يكون بالخاصة، فكأن الخاصة بعض علامات الماهية، بمعنى ليست أجزاؤها الذاتية ولكن بعض علاماتها تميز بها، فلذلك سمي رسما. التعريف سمي رسما. وهي من علامات الذات المختصة بها الخارجة عن ماهيتها عندهم كما تقدم إيضاح. نعم. واعلم واعلم أن جميع المعرفات يشترط فيها شروط. إذن الآن أراد أن يذكر المؤلف رحمه الله شروط المعرفات، وهذا أمر لا بد منه للطالب، وقد ذكر منها ستة وبعضهم أوصلها إلى ثمانية، ولكن المؤلف رحمه الله هنا أدخل بعضها في بعض. شروط المعرفات، واضح؟ إذن كل تعريف لا بد فيه من هذه الشروط، وإلا بأن اختل شرط من هذه الشروط لا يصلح لأن يعرف به، واضح؟ ويكون تعريفا ناقصا، تعريفا منتقدا، لا بد من توفر هذه الشروط. الشرط الأول، الأول أن يكون المعرف باسم الفاعل مضطردا أي مانعا من دخول غير المعرف باسم المفعول. نعم. الثاني، الثاني أن يكون منعكسا أي جامعا لجميع أفراده. والتحقيق هذان الشرطان تقدم شرحهما. إذن يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا، الشرط الأول أن يكون جامعا، والشرط الثاني أن يكون مانعا. نعم. والتحقيق أن الطرد هو المنع. هذا السؤال الذي سألت عنه أمس وقلت سيأتي. نعم. هو نعم. زيد. والعكس هو الجمع خلافا لمن عكس ذلك. هكذا فسره الجمهور، خلافا لمن عكس ذلك، بأن فسر الطرد بالجمع والعكس بالمنع. إذا التحقيق أن الطرد هو المنع والعكس هو الجمع، لماذا؟ وضحه المؤلف. قال وإيضاحه، وإيضاح أن الطرد هو المنع والعكس هو الجمع، هو أن تعلم أولا أن الطرد في الاصطلاح هو الملازمة في الثبوت. أول شيء شو لاحظوا، خلينا أنت من جامع مانع، ما هو الطرد في الاصطلاح؟ الطرد في الاصطلاح هو الملازمة في الثبوت، والعكس في الاصطلاح هو الملازمة في النفي. ناخذ هذين التعريفين باش نفهموهم، وحينئذ يتضح كون الطرد هو المنع وكون العكس هو الجمع. الطرد شنو هو سيدي؟ الملازمة في الثبوت. ايش معنى الملازمة في الثبوت؟ يعني انه كلما وجد الحد وجد المحدود. الملازمة في الثبوت يعني ان الحد يلازم المحدود في جهة الثبوت لا في جهة النفي. ايش معنى الملازمة في الثبوت؟ اذا كلما وجد الحد وجد المحدود. هل معنى الملازمة كلما انتفى المحدود كلما انتفى الحد انتفى المحدود؟ لا، هذه ملازمة في النفي. احنا كنقولوا الطرد ملازمة في الثبوت، اما النفي ما كاينش ملازمة. اذا ايش معنى الملازمة في الثبوت؟ كلما وجد الحد وجد المحدود، واضح؟ وليست قضيته كلما انتفى الحد انتفى المحدود، لا، هذه الملازمة في النفي جهة الوجود. اذا الطرد شنو هو؟ الملازمة في الثبوت. فمن العبارة انا بغيتكم غير تفهموا ايش معنى الملازمة في الثبوت. ايش معنى الملازمة في الثبوت؟ اي ان هذا الحد يكون ملازما للمحدود في عند ثبوته، فاذا ثبت الحد يثبت معه المحدود قطعا، لا يمكن، بمعنى لا يمكن تخلفه، لا يمكن ان يثبت الحد بلا محدود. ما يمكنش نلقاو في شي صوره معينه من الصور الحد موجود والمحدود غير داخل، لا يمكن. متى وجدت الحد الا وجدت المحدود معه، واضح؟ متى وجدت التعريف الا وجدت المعرف معه، مفهوم كلام؟ هذا هو معنى الطرد، الملازمه في الثبوت. بيان ذلك انه متى وجد الحيوان الناطق وجد الانسان. فين هو الحد عندنا؟ الحيوان الناطق، المحدود الانسان. كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان. كلام صحيح ولا لا؟ فيما تلقى حيوان ناطق تلقاه إنسان. إذن التعريف اللي هو حيوان ناطق ملازم للإنساني. هذه الملازمة في الثبوت، كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان. كتسمى تسمى عندهم الطرد، واضح؟ فهمتوا دابا مزيان هذا؟ هذه الملازمة في الثبوت شكي تقتضي، المنع أو الجمع؟ أشبال لكم، تقتضي المنع أو الجمع. الملازمة في الثبوت شنو معناها؟ الجمع أو المنع؟ المنع. أش بان لكم؟ كاين اللي خالف، كاين اللي الجمع؟ المنع. الجمع لماذا؟ يلا كاين شي واحد أخر، من قال الجمع يعلل. شكون اللي قال الجمع؟ الجمع. لم يخال الجمع، لماذا؟ يمكن إضافة تعريف، إضافة حد. لا لا، مش هذا هو المقصود بالجمع، يعني انه جامع لجميع الافراد. واخا انتم اللي قلتوا المنع سيدي، لماذا يمنع غير دخول غير الانسان دخوله في الحيوان؟ كيف ذلك؟ بين ذلك. لان تعريف الانسان هو الحيوان الناطق، فخرج غير الحيوان. لا لا، خليك انت من الانسان، سأن الانسان واحد. بغيناك تفهم لنا هذا الشيء من الملازمه في الثبوت اللي ذكرناها. كلما وجد الحد وجد المحدود، قلنا هذه ملازمه في الثبوت. كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان، معناه لأنه يمنع. قلت أنه مانع، كيف ذلك؟ لأنه يمنع غيره أن يكون ناطقا. كيف ذلك؟ مزيان يمنع، غير عجزتي عن التعبير عن ذلك. قلنا أن الحد هو الحيوان الناطق، والمحدود هو هو الإنسان. فكلما وجد كلما وجد المحدود الذي هو الإنسان وجد لا العكس، العكس، احنا بغينا الحد هو الذي كلما وجد وجد المحدود. كلما وجد الحد الذي هو حيوان ناطق وجد المحدود الذي هو الانسان. وهذا هو نفسه، هو نفسه ما قلنا كلما وجد كذا. اي غيبين مزيان، هذا الكلام هذا واضح، احسنت، ولكن حنا اللي بغينا تبينوا لماذا قيل انه مانع بهذا الاعتبار، فهمتي؟ دابا شرحتي مزيان، وهذا هو المنع، كيف ذلك؟ كلما وجد الحد وجد المحدود اللي هو الانسان، يعني ان كل الحالات التي يوجد فيها الحد لا يوجد فيها الا الانسان، لا توجد حالات يوجد فيها غيره. نعم واضح. وبيان ذلك انا مثل لكم بمثال، لو لم شوف انتبهوا، لو لم تكن الملازمه في الثبوت لما كان مانعا. إلى لاحظت الآن لما وجدت الملازمة في المثال كان مانعا، لو لم تكن الملازمة في الثبوت لم يكن مانعا. لو قيل مثلا كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان، كاين الملازمة في الثبوت في هذا المثال، هل توجد ملازمة؟ هل يصح أن نقول هنا كلما وجد الحد وجد المحدود؟ لا، ما كاينش الملازمة في الثبوت. لذلك لما لم تكن الملازمة في الثبوت شنو لاحظت؟ مانع ولا غير مانع؟ ليس مانعا. كلما وجد الحيوان وجد الإنسان، هذا مانع، لا يمنع من دخول غير المحدود في الحيوان اللي هو الإنسان. واش من كلام واضح؟ إذن فليس مانعا. لاحظتم اللي اختل الملازمة في الثبوت لما اختلت في قولنا كلما كان حيوانا، كلما وجد الحيوان وجد الإنسان، لما اختلت الملازمة في الثبوت لم يكن مانعا. لاحظ هو جامع ولا لا؟ تلاحظوا، إذن فالملازمة في الثبوت ما كتعطينا الجامع، كتعطينا مانع. كلما وجد الحيوان وجد الإنسان جامع ولا لا؟ نعم جامع لجميع أفراد الإنسان، ولكنه ليس مانعا. إذن شوفوا من هذا أن الملازمة في الثبوت معناها المنع. إذن إذا كانت الملازمة في الثبوت معناها المنع، شنو هي الملازمة في الثبوت أصلا؟ هي الطرد. إذن فالطرد هو المنع، فهمتوا كلام؟ هاتش عش قلنا الطرد هو المنع. الشرط الثاني العكس. ما هو العكس؟ هو الملازمة في النفي. شوفوا لاحظوا باش يتضح لكم، العكس هو الملازمة في النفي. اش معنى الملازمة في النفي؟ اي كلما انتفى الحد انتفى المحدود. العكس، ملازمة في النفي، كلما انتفى الحد انتفى المحدود، كلما انتفى الحيوان الناطق انتفى الانسان، كلما انتفى الحيوان الناطق انتفى الانسان. قضية هذا الجمع او المنع، المعنى ديال هذا الكلام الجمع ولا المنع؟ غير المنع. الجمع، الجمع هو الجمع، أقول الجمع. نعم، قدر يكون غير منعي ولا جمعي، لذا قلت غير المنع لا يلزم منه إثبات الجمع ولا لا. إذا كلما انتفى الحد انتفى المحدود، كلما انتفى الحيوان الناطق انتفى الإنسان، ما معنى هذا؟ أنه جامع. كيف إذا لاحظوا، إذا انتفى الحيوان الناطق، إذا قيل هذا ليس بحيوان ناطق، ينتفي عنه أنه إنسان. نعم نقول هو ليس بإنسان، إلا قلنا ليس بحيوان ناطق فليس بإنسان. علاش؟ لوجود الملازمة في النفي. هذه الملازمة في النفي شنو معناها؟ معناها الجمع. واضح كلام؟ الملازمة في الانتفاء معناها الجمع، بمعنى إلا لقينا واحد الحد في ما ينتفي، ينتفي مع المحدود، كنعرفه أنه جامع. الدليل على ذلك أنه لو لم يكن ملازما له في الانتفاء لما كان جامعا، لو لم يكن ملازما له في الانتفاء لما كان جامعا. انتبهوا، إلا قلنا كلما انتفى الحيوان انتفى الإنسان، صحيح؟ ليس صحيحا. لاحظوا هذه الملازمة في النفي الآن، كلما انتفى الحيوان، كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان، كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان. إلا عرفنا الحيوان بأنه الناطق، شوفوا انتبهوا معايا، الحيوان هو الناطق. إلا عرفنا الحيوان بأنه هو الناطق، شوفوا شنو نقولوا، كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان. هذه الملازمة في النفي صحيحة ولا ما صحيحاش؟ ما صحيحاش. من اللي ما كانش صحيحة شنو لقينا؟ أن التعريف جامع ولا غير جامع؟ غير جامع. شوفوا انتبهوا، كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان، هذه الملازمة غير صحيحة في النفي، غير صحيحة. لاحظ أن الحيوان هو الناطق، هذا جامع، توجد حيوانات غير ناطقة. إذن فلما اختلت الملازمة في النفي كان غير جامع. واش فهمتوا كلام؟ من اللي اختلت الملازمة في النفي شنو لقينا؟ لقينا ماشي جامع. الدليل على انه جامع هو عدم اختلال الملازمه في النفي، نلقاوه ملازم غير ينتفي الحد يرتفع المحدود. ولكن هنايا في هذا المثال ديالنا كلما لاحظ كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان، ليس صحيحا لانه قد ينتفي الناطق ويبقى اذا الملازمه في النفي كاين ولا ما كايناش؟ قول لا استعمل. كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان، اذا عرفنا الحيوان بانه هو الناطق، كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان، واضح الملازمه في النفي. هل الملازمه في النفي صحيحه ولا غير صحيحه؟ غير صحيح. اذا قد ينتفي الناطق ويوجد الحيوان، اذا شنو كنلقاو؟ غير جامع. واش من الكلام؟ علاش؟ لان الحد ارتفع. شوفوا الحد اللي هو الناطق رفع ومع ذلك المحدود باقي. مثلا الاسد، الاسد حيوان ولا لا؟ ارتفع عنه الحد اللي هو حدنا اللي هو الناطق، وهو داخل في المحدود اللي هو الحيوان. اذا فلما لم تكن الملازمه في النفي وجدناه غير جامع. واش واضح الكلام؟ لانه لو كان جامعا لا انتفى المحدود عند انتفائه. كون كان جامع غير يزول الحد خاصو يزول المحدود. سؤال مزال ولا مازال واضحه من اسهل الاشياء، واضح. فلذلك سمي العكس بالجمع، هادشي علاش كان العكس معناه الجمع. اذا الطرد هو الملازمه في الثبوت، وهذا لازمه او قضيته ان يكون جامعا، والعكس هو الملازمه في النفي، وهذا قضيته ان يكون مانعا. فهذا معنى يشترط في التعريف ان يكون مضطردا منعكسا، جامعا مانع. نعم قد قضيته كلما وجد الحد وجد الحد. هو غيشرح لك هادشي اللي قال المؤلف بالمثال ان شاء الله ويتضح اكثر. والعكس في الاصطلاح الملازمه في الانتفاع، فقضيته كلما انتفى الحد انتفى المحدود. فاذا صدقت قضيه كلما وجد الحد وجد المحدود لازم منع غير المحدود من الدخول قطعا. ولكن بهذا الشرط، اذا صدقت، لاحظوا اذا كانت صادقه. اما اذا كانت القضيه كاذبه فلا يلزم. اذا جيت انا مثلا وعرفت الانسان، قلت لكم الانسان هو الإنسان جسم نام، الإنسان جسم نام، قضية غير صادقة. علاش؟ لأنها ليست مانعة. لا نعم من جهة الجمع جامعة، ولكن من جهة المنع ليست مانعة. واضح كلام؟ إذن فواجب تكون القضية صادقة. فهمتي؟ إذا صدقت قضية كلما وجد الحد وجد قضية، وهذيك مضاف إليه. فإذا صدقت قضية كلما وجد الحد وجد المحدود لازم منع غير المحدود من الدخول قطعا، كقولك كلما وجد. إذن إذا وجدنا الملازمة في الثبوت شنو كيلزم منها؟ يلزم منها المنع. لذلك قال لك لازم منع، ماشي لازم جمع، لا لازم منع. ملي كنلقاو الملازمة في الثبوت شنو كيلزم منها؟ منع غير المحدود من الدخول قطعا. نعم كقولك كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان، فهذا الحد مضطرد أي مانع من دخول غير الإنسان. فإذا اختلت قضية الملازمة في الثبوت اختل المنع. نعم. فلو قلت كلما وجد الحيوان وجد الإنسان فهذا ليس بصحيح، لأن وجود الإنسان لا يلزم من وجود الحيوان. فلو عرفت الإنسان بأنه حيوان كان الحد غير مانع. علاش غير مانع؟ لعدم الملازمة في الثبوت. هادشي علاش؟ لعدم الملازمة في الثبوت. زيد. كان الحد غير مانع من دخول غير الإنسان كالفرس، وإنما كان غير مضطرد أي غير مانع لاختلال الملازمة في الثبوت. نعم. وكذلك الملازمة في الانتفاء إن اختلت لزم من ذلك اختلال جميع أفراد المحدود. نعم اختلال جميع أفراد المحدود. فلو قلت مثلا بمعنى قويل قلنا لزم اختلال المنع، وهنا لزم اختلال الجمع. نعم. فلو قلت مثلا كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان فهذا ليس بصادق، ولذلك لو عرفت الحيوان بأنه الناطق كان غير جامع كان غير جامع لجميع أفراد الحيوان، لأن منها ما ليس ناطقا. واضح الكلام؟ وحاصل إيضاح هذا أن النسبة بين الحد والمحدود إن كانت المساواة كان جامعا مانعا. وهذا قد تقدم شرحه أمس، النسبة بين الحد والمحدود، إن كانت النسبة بينهما المساواة كان الحد جامعا مانعا لزوما. شنو معنى المساواة؟ إذا كان كل ما يصدق عليه الحد يصدق عليه المحدود فتجده جامعا مانعا، وإن كان بينهما التباين أو العموم والخصوص الوجيب فليس جامعا ولا مانعا، وإن كان بينهما العموم والخصوص المطلق ففيه تفصيل. فإن كان الحد أعم فهو جامع غير مانع، وإن كان الحد أخص فهو مانع غير جامع. تقدم أمس. نعم. أول شرح. كان الحد أعم من المحدود كان جامعا غير مانع كتعريف الإنسان بأنه الحيوان، وإن كان الحد أخص من المحدود كان مانعا غير جامع كتعريف الحيوان بأنه الناطق، فإنه مانع من دخول غير الحيوان إذ لا ناطق إلا وهو حيوان، ولكنه غير جامع لأن من أفراد الحيوان ما ليس بناطق. وإن كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه أو التباين كان غير جامع ولا مانع كتعريف الإنسان بأنه الأبيض أو بأنه الحجر كما لا يخفى. والمراد بالحد هنا مطلق التعريف. المراد بالحد هنا مطلق التعريف، شمعنا هنا في ذكر الشروط ملي كنقولوا يشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا كذا، هذه الشروط المذكورة ما كنقصدوش بالحد هذاك الاصطلاح الخاص اللي تقدم لنا أمس اللي كيكون بالجنس والفصل، لا كنقصدوا بالحد مطلق التعريف. ولذلك انتبهوا لهذا التعبير، أحيانا قد يقال هذا تعريف بالحد أو يطلق الحد على مطلق المعرف، وهذا من باب إطلاق الأخص على الأعم. مفهوم الكلام؟ إذا الآن ملي كنا كنقولوا يشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا، وهذه القاعدة الآن ملي قررناها قلنا إن كانت النسبة بين الحد والمحدود كذا وإن كانت كذا فهو كذا، اش كنقصدوا بالحد؟ المعرف مطلقا، لأن هاد الشروط ماشي كنشترط فيها غير في التعريف بالحد، لا حتى التعريف بالرسم كنشترط فيه يكون جامع مانع، والتعريف بالمثال حتى هو وبالقسمات كلها. هاد الشروط هذه شروط في التعاريف كلها، وهاد النسبة اللي تكلمنا عليها اللي هي المساواة والعموم والخصوص والوجه هي فاش؟ في التعاريف كلها، واضح؟ إذا فما تفهمش هنايا ملي كنقولوا النسبة بين الحد والمحدود خصوص الحد اللي تقدم لنا أمس اللي هو اللي كيكون بالجنس والفصل، لا المراد به مطلق المعرفات، نعم. والمراد بالحد هنا مطلق التعريف، فيدخل فيه جميع المعرفات، والحاصل أن كل مانع من دخول غير المحدود جامع لجميع أفراد المحدود فإنه هو المضطرد والمنعكس، والاضطراد والانعكاس شرطان في كل تعريف. واضح؟ وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا. الشرط الثالث أن يكون المعرف باسم الفاعل أظهر وأوضح عند السامع من المعرف باسم المفعول كتعريف الغضنفر بالأسد، فإن الأسد أظهر وأوضح عند السامع من الغضنفر، وهكذا. واضح الشرط، قدمت إشارة لي أمس، وكذلك هذا في جميع التعريف ماشي غير في التعريف باللفظ، أمس كنا قد ذكرناه في التعريف باللفظ وهو عام في جميع المعرفات. يشترط في التعريف أن يكون أوضح من المعرف، علاش؟ هذا واضح، لأن غاية الحد إيش؟ غاية الحد هو معرفة المحدود، فإذا كان الحد مجهولا فلا يمكن البتة التوصل إلى مجهول بمجهول، يستحيل، واضح؟ لا يمكن أن تتوصل إلى معرفة مجهول بشيء آخر مجهول، خاصك توصل المجهول بالمعلوم. شي حاجة مجهولة بغيتي تعرفها كيفاش غتعرفها؟ تعرفها بالمعلوم، لا يمكن التوصل إلى إدراك المجهول بالمجهول، واضح؟ إذن فيشترط في المعرف الذي نتوصل به إلى إدراك المعرف أن يكون معلوما عندنا، أن يكون ظاهرا لا يكون خفيا. أما إذا كان واحد اللفظ خفي يحتاج إلى تعريف وعرفته بشيء أخفى منه فلم تحصل شيئا، تحصيل حاصل، ما حصلت شيئا، زدت في الغموض. إذن فالمراد بالتعريف إدراك المعرف، فلذلك يشترط فيه أن يكون معلوما عند المتكلم أو المخاطب. زيد. ولا يجوز أن يكون المعرف باسم الفاعل مساويا للمعرف في الظهور أو أخفى منه. نعم، أحيانا ممكن يكون معرف مساوي للمعرف في الظهور والخفاء أو أخفى منه، لا يجوز الأمران معا، يجب أن يكون المعرف أظهر من المعرف، علاش؟ ليتوصل به إلى المعرف. مفهوم الكلام؟ فلا يجوز أن يكون مساويا له ظهورا وخفاء ولا أخفى منه. نعم. ومثال المساوي تعريف الزوج بما ليس فرضا كعكسه. واحد ما عرف ما معنى كلمة الزوج، الزوج اللي هو في العدد، فتقول له الزوج ما ليس بفرض، أو ممكن تقول له الزوج هو عدد يزيد على الفرض بواحد، الزوج عدد يزيد على الفرض بواحد، الزوج ما ليس بفرض والفرض ما ليس بزوج، تعريف شيء بشيء مساوي له، لأنك أنت ملي كتقول له الزوج ما ليس بفرض، إذا ما كانش عارف الزوج رأى أكيد ما عارفش الفرض، الشخص اللي ما عارفش اش معنى زوج اكيد ما عارفش اش معنى فرد، لو كان عالما بالفرد لا علم الزوج، ولو كان عالما بالزوج لا علم الفرد. اذا ما خاصك تجيب لي عباره فرد اللي هي مقابله للزوج، لو علمها لكان عالما بالزوج. اذا ما تقولش لي الزوج ما ليس بفرد، علاش؟ لان الفرد والزوج عنده مستويان في الخفاء، واضح كلام؟ كون كان عارف الفرد راه غيعرف الزوج، ولكنه ليس عالما بهما، واضح؟ اذا هذا مساو فلا يجوز، خاصك تجيب لي ضفد شيء أظهر من المعرف. زيد. وتعريف الساكن بما ليس بمتحرك. نعم، لو كان يعلم المتحرك لعلم الساكن بضده، ولكنه لا يعلمه بلا شك. ومثال ما هو أخفى منه تعريف النار بأنها جسم كالنفس. نعم. فالنفس أخفى من النار. النفس أخفى عند أخفى في العقل عند المتكلم أخفى لدى العقل من النار. فتعرف لي النار بأنها جسم كالنفس لا يستطيع إدراكها. لذلك قال فالنفس أخفى من النار عند العقل. ولا لا؟ علاش؟ لأن النار شيء محسوس قد تدركه. ولكن النفس شيء غير محسوس. نعم. فالنفس أخفى من النار عند العقل كتعريف الذهب بالنضار أو العسجدي وتعريف نعم. القمر بأنه الزبرقان. الزبرقان. إذن فهذه كلها تعريف شيء بشيء أخفى منه. تعريف القمر بأنه الزبرقان أو تعريف الذهب بأنه العسجد أو النضار تعريف لفظ بلفظ أخفى منه، هذا لا يجوز. الشرط الرابع أن لا يكون المعرف باسم الفاعل وشرط المجازة. كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد، يعني أن يكون المعرف ظاهرا لا بعيدا يعني خفيا. الشرط الرابع أن لا يكون المعرف مجازا إلا مع قرينة تعين المقصود بالتعريف. إذن قاعدة، وهذه تقدمت دائما تتقدم الإشارة إليها، الإتيان بألفاظ مجازية في التعريف هذا من الممنوع. إذن فلا يجوز في التعريف أن تأتي بلفظ استعمل في غير ما وضع له إلا مع قرينة. لاحظوا إحنا كنتكلموا الأصل كنقولوا لا يجوز أن تأتي في التعريف بلفظ مجازي. علاش؟ لأن اللفظ المجازي يتبادر عند إطلاقه للمعنى الحقيقي، فلا يحصل المقصود من توضيح المعرف، يحصل غير خفاء الغموض، بل قد يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه المخاطب، قد يدرك الشيء على خلاف ما. فلا يجوز أن تأتي في التعريف بلفظ استعمل في غير موضعه إلا مع قرينة تعين ذلك. إلا إذا جبتي لفظ مجازي وجبتي واحد نصبت قرينة كتبين المقصود وأنك لا تقصد المعنى الأصلي، لا تقصد المعنى الحقيقي وتقصد المعنى المجازي. مفهوم الكلام؟ فإن وجدت قرينة تدل على ذلك جاز التعريف. مثلا تعرف تقول تقول مثلا زيد أسد، يقول لك شخص ما معنى زيد؟ واحد سيدي ما عارفش الأعلام، جاء زيد، شكون هو؟ اش معنى زيد؟ اش معنى كلمة زيد؟ تقول له زيد أسد. إذا كان شجاعا زيد أسد بلا قرينة لا يجوز. علاش؟ لأنه قد يتبادر إلى ذهنه المعنى الأصلي المعنى الحقيقي بلا قرينة. ولكن لو أنك نصبت قرينة قلت زيد أسد يدرس ولا يخطب ولا يقرأ ولا يكتب، حينئذ جاز. هذا هو المقصود عنده. زاد كتعريف البليدي بأنه حمار يكتب. نعم، هذه مع القرينة. لاحظ، إذا عرفت البليد بأنه حمار قلت البليد هو الحمار. واضح؟ نعم، البليد هو الحمار، هذا جائز؟ لا، لا يجوز. علاش؟ لأنك عرفت بمجاز دون قرينة، ولكن إذا كان مع القرينة جائز. البليد حمار يكتب، واضح؟ أو تعريف الطواف بأنه صلاة، تسكت. الطواف صلاة في الحقيقة الشرعية معروفة، الصلاة الحقيقة الشرعية عندنا، الحقيقة الشرعية ماشي اللغوية، الصلاة هي إذن ما فيه ركوع وسجود تلك الهيئة المخصوصة. واحد قلت لي الطواف صلاة، إذن استعمال لفظ الصلاة في الطواف مجاز، مجاز شرعي، مجاز شرعي، لأن عندنا الصلاة في الحقيقة الشرعية هي تلك الأفعال والهيئة المخصوصة بأقوالها. إذن واحد قلت لي الطواف صلاة، باش عرفتي؟ بالمجاز. عرفت شيئا بمجازي. علاش؟ لأنك استعملت لفظ الصلاة في غير معناها الأصلي شرعا. فلا يجوز أن تعرف الطواف بأنه صلاة. علاش؟ لأن ما يحصلش المقصود. ممكن يفهم من الصلاة الصلاة بمعناها الحقيقي، ما يحصلش المقصود، فيه غموض، هذا هو المراد. أما إذا جبتي قرينة تقول لي الطواف صلاة لا ركوع ولا سجود ولا قراءة فيها، مثلا لا ركوع ولا سجود فيها، الطواف صلاة لا ركوع ولا سجود فيها، وزدت في الإيضاح وقلت بل هو دوران بالكعبة سبعة أشواط، حينئذ جاز. واضح كلام؟ زيد. فإن قيل المجاز لا بد له من قرينة صارفة عن قصد المعنى الحقيقي. نعم، هذا واحد الإيراد. دابا احنا قررنا، شوف سيدي، قلنا تعريف المجاز لا يجوز إلا إذا ذكر مع اللفظ المجازي قرينة تبين المراد. يقدر يقول لك قائل المجاز أصلا لا ما تشترطوا هذا الشرط، لأن المجاز لا بد فيه من قرينة، وهذا يتقدم يتقريره فيما مضى في الأصول. المجاز أصلا بلا تعريف لا بد فيه من قرينة، وإلا لا صرف الذهن الى المعنى الحقيقي، لا بد من قرينه لفظيه او حاليه، ماشي ضروري تكون متلفظ، لفظيه او حاليه، والا لا صرف الذهن الى المعنى الحقيقي، فلماذا تشترطون هذا الشرط؟ لا ما تحتاجوش تشترطوا، ان المجاز لا بد له من قرينه، والا لكان المراد هو المعنى الحقيقي، واضح؟ فاجابوا باجوبه، قال لك سيدي هذه القرينه اللي كنقصدوا هنايا ماشي هي القرينه ديال المجاز، تلك قرينه وهذه قرينه. قال لك القرينه اللي كنقصدوا هنا في التعريف وحده اخرى، ليست هي القرينة التي تشترط في المجاز، بمعنى المجاز لا بد له من قرينة في الأصل، وإذا أتيت به في التعريف فلا بد له من قرينة أخرى، فقرينة المجاز المعرف به غير قرينة المجاز أصالة، هي قرينة أخرى. إذن ما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق بينهما أن قرينة المجاز في الأصل لا يشترط فيها أن تكون ظاهرة، قد تكون خفية، قرينة المجاز في الأصل لا يشترط فيها الظهور الوضوح، ممكن تكون خفية، قد تكون خفية، ولكن المجاز الذي يعرف به يجب أن تكون قرينته ظاهرة، يجب أن تكون واضحة. واش واضح شنو يقولوا؟ هذا هو الفرق. إذا فمن اللي وردوا عندنا إيراد قال لك المجاز راه في الأصل لا بد خاصها تكون عنده قرينة، علاش نجزتوا انتم هذا الشرط؟ قال لك سيدي لا هذيك القرينة ديالكم ماشي هي القرينة ديالنا احنا المناطق، هذيك ديال البيانين بوحده وديالنا احنا، وشنو الفرق بيناتهم سيدي؟ قال لك الفرق هو هذا، هو أن القرينة عند البيانيين لا يشترط ظهورها، يمكن أن تكون خفية وقد تكون ظاهرة كما هو معلوم في علم البيان، قد تكون خفية إذا قصد المخاطب ذلك، ولكن المجاز المعرف به يجب أن تكون القرينة فيه واضحة ظاهرة، هذا الفرق. نعم زيد. فإنهم يجيبون بأن قرينة المجاز لا تكفي وحدها هنا، لأن قرينة المجاز إنما تدل على استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والقرينة المشترطة هنا هي الدالة على تعيين مراد بالتعريف. نعم. ومن الفوارق بينهما أن قرينة المجاز هذا فارق من جهة التنظير، ولكن من جهة الاستعمال لا يظهر الفرق، هذيك اللي غتعين المراد راه هي التي تدل على استعمال اللفظ في غير ما وضع له. شوف اش قالوا، قال لك سيدي لا راه كاين فرق بين القرينه ديالنا والقرينه ديالكم ديال البيانيين. شنو هي القرينه؟ قال لك القرينه ديال البيانيين كنجيبوها علاش؟ لندل على ان اللفظ استعمل في غير ما وضع له، ولكن القرينه عند المناطق ناتي بها للدلاله على تعيين المراد بالمعنى المجازي، مآل واحد، ولكن هل الفارق ولا غير؟ ومن الفوارق، ومن الفوارق بينهما أن قرينة المجاز من حيث هو قد تكون خفية، وقرينته في التعريف لا بد أن تكون واضحة، هذا الفرق الذي ذكره، لأن المقصود بالتعريف الإيضاح. نعم. ولا يتوهم من هذا أن القرينة لا بد أن تكون لفظية فيهما، لا يشترط، المهم هو الوضوح، فقد تكون القرينة حالية. نعم. الشرط الخامس أن لا يكون التعريف فيه دور سبقي، ومعناه أن تكون معرفة الحد يشترط لها سبقية. نعم، الدور يشترط في الحد أن لا يكون فيه دور، لذلك في السلم قال ولا بما يدرى بمحدود، ولا بما يدرى بمحدود، يعني لا يجوز أن يكون الحد بشيء يعلم بمعرفته محدود. شوفوا انتبهوا، يشترط في الحد أن لا يكون فيه دور، والدور الممنوع هو الدور السبقي، دور نوعان، دور معي ودور سبقي، غير معنى الدور المعي هذا جائز. شنو هو الدور السبقي؟ أن يكون الحد تتوقف معرفته على معرفة المحدود، والمحدود تتوقف معرفته على معرفة الحد، كل منهما يتوقف على الآخر، هذا ممنوع في التعريف. علاش؟ واضح منعه. لماذا منع؟ لأن المقصود بالحداش، المقصود بالحد معرفة المحدود، يتوصل بالحد المعلوم إلى إدراك المحدود المجهول، هذاك المحدود ما عرفناش وكنتوصل بالحد إلى معرفته. إذا كان الحد اللي هو معلوم فيه لفظة لا يمكن معرفتها إلا بمعرفة الحد، إذن ش غادي يحصل؟ غادي يحصل أن الحد تتوقف معرفته على معرفة المحدود، إذن فلا يمكنك تصور الحد إلا بعد تصور المحدود، والمحدود هذا الحال أننا أتينا بالحد لنعرفه فهو مجهول، فلا يمكن تصور المحدود إلا بالحد، وهذا مستحيل، محال، مستحيل عقلا، الدور السبقي. إذن كل واحد منهما يجب أن يكون معلوما قبل الآخر، كل واحد منهم خاص يكون معلوم قبل الآخر، لأن إذا كان عندنا واحد اللفظ في الحد لا يمكن معرفته إلا بمعرفة المحدود، إذن خاص تكون معرفة المحدود سابقة، وإذا كان المحدود لا يمكن معرفته إلا بالحد خاص معرفة الحد تكون سابقة، هذا اسمه دور سبقي، هذا اسمه دور سبقي. واش واضح كلام؟ أي أن كل منهما يجب أن يكون معلوما قبل الآخر، وهذا مستحيل، محال. مثال ذلك، مثال معروف، تعريف العلم بأنه إدراك المعلوم. العلم من أشهر ما عرف بها التعريف. العلم معرفة المعلوم. شوفوا انتبهوا علاش جبنا احنا التعريف ديال العلم بأنه هو شوفوا لاحظوا المعرف أين هو؟ العلم معرف إدراك المعلوم. لماذا أتينا بالتعريف أصلا؟ لتصور المحدود اللي هو العلم. إذا العلم احنا جاهلين به فتوصلنا بالمعلوم اللي هو إدراك المعلوم إلى معرفة المجهول. إذا هذا الحد انتبهوا معي مزيان في هذا الحد. الحد شنو هو؟ إدراك المعلوم. معلوم هذا مشتق ولا مشتق منه؟ مشتق لأنه اسم مفعول معلوم على وزني بحال مضروب. مضروب من مشتق؟ ضرب. من الضرب؟ لا من المصدر. ضرب. مقتول من اشتق؟ من القتل. معلوم لي هو اسم مفعول من مشتق. لاحظوا واحد المسألة، هل يمكن معرفة المشتق بلا معرفة المشتق منه؟ يستحيل. يستحيل. ما يمكنش تعرف المعنى ديال المشتق الا بعد معرفة المشتق منه. ممكن تعرف اش ما معنى مضروب، لان اش معنى مشتق؟ ذات متصفة بوصف. لاحظوا مثلا اسم مفعول مضروب، خليكم انتم من المعلوم. مضروب، مضروب هذا اسم مفعول. اسم مفعول علاش كيدل؟ كيدل على جوج الحوايج، على ذات متصفة بحدث. ذات متصفة بواحد الحدث. مضروب اذا كيدل على واحد ذات متصفة باش بحدث. هذا الحدث واش ممكن تعرفه بلا ما تكون عارف الضرب؟ يستحيل. شنو هو الحدث بعد هو الضرب؟ اذا فلا يمكن معرفة الحدث الا بمعرفة الضرب. ما يمكنش تصور اش معنى مضروب الا بعد ان تعرف الضربة باش معنى الضرب. واش مفهوم الكلام؟ فهمتوا هذه مزيان؟ يستحيل. كذلك هنا ادراك المعلوم. معلوم هذا اسم مفعول مشتق من ماذا؟ ما يمكنش تعرف اش كتعني كلمة معلوم الا بعد معرفتك المشتق منه اللي هو العلم ولا لا؟ اذا شو وقع لنا الان في التعريف؟ توقف المحدود اللي هو ادراك المعلوم على ماذا؟ على معرفة سابقة للحد وهو العلم. علاش؟ لان فيه لفظ لا يمكن ادراكه الا بمعرفة المشتق اللي هو العلم. واش من كلام؟ اذا شكون لاحظوا الان هنا توقف الحد على المحدود. المحدود لماذا اتينا بالحد؟ لنعرفه. اذا فالمحدود يتوقف. زيتي انت بغيت تعرف العلم، شوف واش غادي يوقع لك. قيل لك العلم هو ادراك المعلوم. ممكن العلم بحال قلنا لك الانسان هو حيوان ناطق، شتي كتقلب اش معنى حيوان ناطق، اش معنى حيوان، اش معنى ناطق، وتصورت الانسان يا كسيدي. كذلك قيل لك، شوفوا تخيلوا معايا هذه الصوره، قيل لك العلم هو ادراك المعلوم. قلتي مزيان العلم التعريف ديالو باش نتصوروا هو ادراك المعلوم. واحد عجمي ما كيفهمش اش معنى العربيه، قيل له العلم، قال لك شنو هو العلم؟ قال لي واحد هو ادراك المعلوم. قال لي شنو؟ قال لي سير قلب في القواميس اش معنى ادراك المعلوم وراه غتعرف شنو هو العلم. مشى في اللغه وقلب على كلمه ادراك، لقى ادراك يدرك ادراكا، الادراك هو كذا. مزيان مشى اللغه كيقلب على كلمه معلوم، لقى قيل له معلوم مشتق من العلم. هو اصلا ما عارفش العلم، فمشى في الكتب اللغه يقلب على العلم. شنو لقى؟ لقى العلم هو ادراك المعلوم. اذا شنو حصل به؟ واش واضح الدور؟ غيبقى يدور تما. ملي مشى للكتب اللغه قيل له المعلوم مشتق من العلم، وقال لك انا العلم هو علاش كيقلب هذا الشيء كامل؟ صداع الراس، راه باغي نعرف اش من العلم. ملي مشى يقلب في كتب اللغه على العلم قالوا لي هو ادراك المعلوم، وكيفاش غادي نعرف؟ فلذلك كان هذا معلوم ممنوعا في التعريف، ممنوع، يستحيل، لا يجوز ان يكون هذا في الحد. أن يكون في الحد الدور السبقي، يعني إيش؟ توقف المحدود على الحد وتوقف الحد على معرفة المحدود. فهمنا كلام؟ هذا ممتنع في الحدود. إذن لا يجوز في التعريف إيش؟ أن يكون المعرف تتوقف معرفته على معرفة المعرف، والمعرف يتوقف إدراكه على المعرف. واضح كلام؟ هذا هو الدور السبقي. لماذا سموه دورا سبقيا؟ لأن كل أحد منهما يتوقف على معرفة سابقة لغيره. لأنك إذا بغيت تعرف اش معنى إدراك المعلوم خاصك تكون عارف شنو هو العلم قبل، لأن معلوم مشتق من العلم. يجب أن تكون عالما قبل بمعرفة. إذن فيتوقف الحد على معرفة سابقة بالمحدود. والمحدود لما أتيت لتعريفه كلقوه تتوقف معرفته على معرفة سابقة بالحد. فكل مما يتوقف على الآخر توقفا سبقيا. تسميه الدور السبقي احترازا من ماذا؟ من واحد النوع يسميه الدور المعي. شنو هو الدور المعي؟ وهو الذي يتوقف تعقل أحدهما على الآخر، بمعنى كيتوقف كل واحد منهما على الآخر في آن واحد. لا يشترط فيه معرفة سابقة، لا في نفس الوقت يتوقف أحدهما على الآخر. شنو هو؟ في الأشياء الإضافية قدام لنا النسبة الإضافية. الأشياء الإضافية لا يمكن أن تعرف أحداً أحد الأمرين إلا بالآخر. علاش؟ لأنه يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. ولكن واش يشترط في تعقل الآخر يكون مسبوق؟ لا، لا يشترط. مثلاً تتوقف معرفة البنوة على الأبوة. يا كسيدي البنوة ما يمكنش تعرف اش معنى البنوة، ما يمكنش تعرف اش معنى هذاك راه ولد فلان، ابن فلان اش معنى ابنه. لا يمكنك تصور الابن إلا بتصور الأبوة. علاش؟ لأن بينهما نسبة تضايف، يتوقف تعقل أحدهما على الآخر. اش معنى هذاك ابن؟ يعني أنه ابن، إذن فلان أبوه. فالبنوة لا يمكن تعقلها إلا بتعقل الأبوة، والأبوة لا يمكن تعقلها إلا بتعقل البنوة. ولكن انتبهوا، هل توقف أحدهما على الآخر واش هو توقف سابقي ولا توقف معي؟ واش يشترط تكون عندك معرفة سابقة ولا ممكن في ديك الحالة تعرف البنوة والأبوة في آن واحد؟ لا يتوقف. لذلك لاحظ، واحد قيل له فلان بينه وبين فلان بنوة، قال لك اش معنى البنوة؟ يعني أنه ابنه. من اللي قلنا له ابنه شنو تعقل؟ أن الآخر أباه ولا لا؟ في آن واحد. نعم. ولا الشرط لذلك سبق. هذا كيتسمى الدور المعي، يعني واحد كيتوقف على الآخر ولكن دورا معيا، يعني يمكن إدراكهما معا في آن واحد. هذا غير ممنوع، هذا لا إشكال فيه. الممنوع اش هو؟ الدور السابقي. سام الشيخ تفضح التعريف. النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة. تولنا النوع من أي نوع؟ من فيه دور معي. النظر هو الفكر مؤدي إلى علم أو غلبة. متوقفون فهم النظر على فهم الفكر. والفكر على فهم النظر. والفكر على فهم النظر. كيف ذلك؟ وضح ذلك. أنا سألتك الشيخ وجهنا. لا لا، ليس منه، لا ليس منه. هذا يكون في الأشياء المتضايفة اللي يكون بينها تضايف، تتوقف تعقل أحدهما على الآخر. واضح كلام؟ زيد السر. الشرط الخامس أن لا يكون التعريف فيه دور سبقي، ومعناه أن تكون معرفة الحد يشترط لها سبقية معرفة بعض ألفاظ المحدود. ومعناه، إيش معنى معناه؟ معنى الدور السبقي، هذا معناه. ومعنى الدور السبقي أن تكون معرفة الحد يشترط لها سبقية معرفة بعض ألفاظ المحدود. هذا ممنوع، هذا هو الدور السبقي. إيش هو؟ شوف إيش قال لك. أن تكون معرفة الحد اللي هو إدراك المعلوم مثلا، شنو الشرط فيها؟ يشترط لها سبقية معرفة بعض الفاظ المحدود على الأقل، اللي هو ما اشتق منه المعلوم وهو العلم. نعم. معناه أن تكون معرفة الحد يشترط لها سبقية معرفة بعض الفاظ المحدود. نعم. لأن الفرد توقف معرفة المحدود على معرفة الحد، فإن توقفت معرفة الحد على معرفة المحدود كان دورا سبقيا، لأن معرفة كل منهما تتوقف على سبق معرفة الآخر، فلا يمكن الإدراك. يستحيل حينئذ الإدراك، تبقى الدور تما لا تدرك شيئا. لا. إن الفرض لأن الفرض. لأن الشأن والحالة والتقدير. كتعريف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به، لأن المعلوم مشتق من العلم، والمشتق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منه. بعضهم حاول أن يجيب عن هذا التعريف، بعض أهل العلم، ولذلك في المنطق نقاشات بينهم كثيرة في هذا المثال. واضح فيه الدور، الدور فيه واضح. بعضهم حاول الجواب عنه، قال لك سيدي لا لا أجيب. علاش أجيب؟ لأنه كثير من أهل العلم يعرفون العلم بهذا التعريف، فحاول الجواب عنه وأن يبين أنه لا دور فيه. كيف أجابه؟ قال لك سيدي المراد بمعرفة المعلوم هو إدراك المعلوم بالذات، إدراك ذات المعلوم بقطع النظر عن وصف تلك الذات بالمعلومية. يعني إيش معنى إدراك المعلوم؟ أي إدراك الذات. قال لك المعلوم معناه الذات بقطع وصفها عن المعلومية. علاش؟ شنو اللي جعلهم يقولوا هذا الكلام؟ ملاحظ كلامهم. قال لك يا سيدي لأن العلم وصف ولا لا؟ العلم وصف. قال لك يا سيدي المراد بالإدراك إدراك ذات بقطع النظر، يعني إحنا هو لازم لها إلى أدركتها هذا هو العلم. قال لك لا، إحنا ما كنشوفوش في الوصف، كنشوفوه غير في الذات. واش واضح؟ كأنه قيل العلم هو إدراك الأمر، بحال قال المؤلف، بحال قال المعرف، العلم إدراك الأمر. إيش معنى إذن إدراك المعلوم؟ المعلوم هو الذات بقطع النظر عن وصفها بالمعلومية. واش فهمتوا الكلام؟ لاحظوا إذا قلت لكم العلم هو إدراك الأمر، تصورت الوصف بالمعلومية ولا لا؟ لا لا يتصور. إدراك أمرين بمعنى قال لك من اللي قالوا هما معرفة الإدراك المعلوم أو معرفة المعلوم، قال لك شنو قصدوا؟ قال لك قصدوا أي إدراك الذاتي، ولو أن المعلوم مشتق من العلم. قال لك لا تقطع النظر، ما تنتبهش الوصف المعلومية. إدراك ذات، إدراك شيء، إدراك أمر بقطع النظر عن وصفه بالعلم بالمعلومية. فكأنه قيل العلم إدراك الأمر، واضح؟ هذا من الأجوبة التي أجابوا. ولكن كيف يقطع النظر عن الوصف وقد عبر بلفظ مشتق اللي هو معلوم؟ ولكن هما قال لك انت يا سيدي فسر معلوم بالذات، معلوم أي إدراك ذات بقطع النظر عن وصفها بالمعلومية، واش الكلام؟ هكذا أجابوا وإن كان فيه تكلف. واضح. لأن الفرد توقف معرفة كلمة غير لفظ فينا وسط، لأن الفرد توقف معرفة المحدودة لمعرفة الحد، فإن توقفت لحظة. إحنا علاش كنجيبوا التعريف السبيلا؟ التعريف لماذا يؤتى به؟ ليعرف لنعرف به المحدود. مزيان. إذا فالمحدود يتوقف على الحد. نعم. هذا هو الفرد. إذا الفرد والشأن والحال أناش يعني الأصل، بحال نقول لك لأن الأصل هو أن المحدود يتوقف على الحد. الحال والشأن والأمر والفرض والتقدير، هذا هو الأصل، أن المحدود يتوقف معرفته على معرفة الحد، هذا هو الأصل. فإذا لقينا العكس، إذا لقينا العكس وهو توقف معرفة الحد على معرفة، كان دورا سبقيا. واضح كلام؟ نعم. أما الدور المعي فلا محال فيه، ككون ما يسمونه الجرم متصفا بما يسمونه العرض، إذ لا يعقل جرم خال من جميع الأعراض كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق واللون ونحو ذلك، كما لا يعقل عندهم عرض قائم بنفسه دون جرم، فمعرفة كل منهما تتوقف على معرفة الآخر. نعم، الجرم والعرض، الجرم هو الجوهر، الجرم شنو هو؟ هي الذات. إذا لاحظوا الجرم ممكن تعريف، يمكن أن نعرفه نقوله هو ما يقوم بنفسه، الجرم هو القائم بنفسه، والعرض هو القائم بغيره. شوفوا انتبهوا معايا، هل يتخيل هل يتصور وجود جرم بلا عرض البته بالكلية؟ ما متصب تشي عرض، يستحيل. الجرم شنو هو؟ هو الشيء القائم بذاته لا يحتاج إلى شيء، حجر شجر شي حاجة قائمة بذاتها. واضح كلام؟ شنو هو العرض؟ هي الأشياء التي لا تقوم بغيرها، قلنا كالخجلي والصفرة والحمرة والوجل، أشياء لا تسمى أعراض. هل يمكن أن يوجد جرم بلا عرض أبدا؟ يستحيل. كل جرم لا بد تلقى متصف، إما تقوله صغير ولا تقوله كبير ولا طويل ولا قصير ولا أسود ولا أبيض، كل جرم لا بد له من عرض، لا بد. إذن والعرض شنو هو؟ العرض هو ما قام بغيره، ليس قائما بنفسه. إذن ما يمكنش العرض تشوفه وتصوره غيب وحده، لا بد يكون قائم بذاته بجرم معين. إذن لا يخلو جرم من عرض ولا يخلو عرض من ذاته. العرض ما يمكنش تصوره بوحده الا بذاته. لا لا، الخجل كيفاش درتي تصورتيه؟ ملي شتيه في محمد عاد صورتي هذاك هو الخجل، لا يمكن ان تتصوره وحده. الحمره تصور، قيل لك لون، عمرك ما شفتي اللون الاحمر، قيل لك الحمره لون احمر، ممكن تصوره لا هو عرض، ولكن ملي غادي تجي الحمره في جرم من الاجرام مثلا، هذا الفراش هذا اللون ديالو، حينئذ تصورتيها. إذا اللون هذا اللي هو هذا اللون الحمرة عرض لا يقوم بذاته، يقوم بغيره. فلان متصب الحمرة، هذا متصب الحمرة، هذا الشيء وهكذا. واضح كلام؟ إذا انتبهوا الآن، شنو لقينا بين هذين الشيئين؟ تضايف، يتوقف تعقل أحدهما على الآخر. لا يمكنك إدراك جرم بلا عرض ولا إدراك عرض بلا جرم. ولكن انتبه مزيان، هل يتوقف إدراك أحدهما على الآخر توقفا سبقيا؟ لا، لا يتوقف إدراك أحدهما على الآخر توقفا سبقيا. علاش؟ لأنك بمعرفة الجرم تعرف العرض. علاش؟ لأن ما يمكنش تخيل الجرم بلا عرض، ولا لا؟ بمعرفة الجرم تعرف العرض. علاش؟ يستحيل تخيل جرم بلا عرض. وبمعرفة العرض تتخيل الجرم. علاش؟ يستحيل وجود عرض بلا جرم، لأن العرض لا يقوم بنفسه. سأل الكلام؟ إذا كل أحد منهما يتوقف إدراكه ومعرفته على إدراك الآخر، ولكن هذا التوقف واش سبقي؟ خاصك تكون عارف شحال هذه العرض أو خاصك دور معي، يعني يتوقف أحد في آن واحد معا في وقت واحد. واضح؟ عاود الكلام. أما الدور أما الدور المعي فلا محال فيه ككون ما يسمونه الجرم متصفا بما يسمونه العرب، إذ لا يعقل جرم خال من جميع الأعراض كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق واللون ونحو ذلك، كما لا يعقل عندهم عرض قائم بنفسه دون جرم. فمعرفة كل منهما تتوقف على معرفة الآخر، إلا أنه لا يشترط سبق أحدهما للآخر. قال لك الأعراض بحال أشكال حركة والسكون والاجتماع والافتراق واللون، أدي أمثلة داش للأعراض. يعني هذا الجرم إما يكون متحرك ولا يكون ساكن، لا يخرج عنه، إذا لابد أن نوصفه واحد منهم. إما يكون مجتمع ولا مفترق، لازم واضح هنا. بمعنى كل جرم لا بد له من أحد هذه الأوصاف، الحركة والسكون لا بد، ما يمكنش تقول جرم لا متحرك ولا ساكن يستحيل، أو تقول ليس مجتمعا ولا مفترقا يستحيل، إما الاجتماع والافتراق أو الحركة، هذه الأوصاف لا بد من هذه خلاص. ثم تأتي الأعراض الأخرى اللون وآخر، كما لا يعقل أنه لا يشترط سبق أحدهما للآخر بل يعلمان معا في وقت واحد، وذلك هو معنى كونه دورا معيا. نعم. والأربع الأول التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق هي المعروفة عند المتكلمين بالأكوان. هذا اصطلاح عند المتكلمين، ولعله يأتي في محله. هذه الأشياء الأربعة، الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، يسمونها الأكوان. علاش؟ لأن كل كائن لا بد أن يكون متصفا بها، بالحركة أو بالسكون أو بالاجتماع أو الافتراق، كل كائن، فيسمونها الأكوان، وتأتي إن شاء الله. زيد. ويدخل في الدور الممنوع إدخال الأحكام في الحدود، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصرف. قاعدة معروفة، الحكم على الشيء فرع عن، إذن فإدخال الأحكام في الحدود علاش ممنوع؟ لأن فيه دورا. لاحظوا في السلم ملي يتكلم عن الأمور الممنوعة ذكر الدور، قال ولا بما يدرى بمحدود، وقال وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ذكر أمرين. مؤلفون استغنى عن ذلك الشرط، علاش؟ لأن إدخال الأحكام في الحد من الدور، احنا قلنا من الممنوع الدور السبقي، إدخال الأحكام في الحد من الدور السبقي، واضح كلام؟ مثال ذلك نقول لك يا سيدي، الفاعل هو الاسم المرفوع، الفاعل هو الاسم، وإن كان هذا أجيب عنه الشهيد عنه، الفاعل هو الاسم المرفوع، المرفوع حكمون حكمنا عليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوري. احنا علاش جبنا كلمة المرفوع؟ لماذا أتيت بها؟ لمعرفة الفاعل، مازال ما تصورناش فاعل، خاصنا نتصوره عاد نحكموا عليه، مازال احنا ما تصورناش. إذن في التعريف لماذا أتينا بكلمة المرفوع؟ ليخرج به المنصوب والمجرور. إذن ما احنا بغينا وقصدنا بذلك أن تتصور الفاعل، إذن مازال ما تصورتيش وحكمتي عليه، قلتي مرفوع مازال ما عرفتي، الحكم على الشيء فرع عن تصوري، حتى هو فيه الدور. أنا وتفضل، علاش؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ولم تتصوره بعد، إذن فقولك المرفوع يلزم منه أنك قد تصورته وأنت لم تتصوره بعد، واضح الدور؟ إذن ملي كنقولوا الفاعل هو الاسم المرفوع، يتوقف الحكم اللي هو كونه مرفوعا على إدراكه، ويتوقف إدراكه على كلمة مرفوع، فوقع الدور، فلذلك كان أمرا ممنوعا. مفهوم الكلام؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، واش واضح الكلام؟ أو يقال الوتر، ما هو الوتر؟ الوتر صلاة مستحبة، كذلك لا ليس تعريفا تاما، هذا تعريف منتقل، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. واحد الوتر ما عرفوش ما معنى كلمة وتر، ما معنى الوتر؟ قلت لي هو صلاة مستحبة، حكمت جبتي في الحد الحكم، ما مستحبة ولا ترى هو الحكم، أتيت في الصلاة بحكم، هذا التعريف فيه دور. علاش؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، خصو شي تصور بعد الوتر. الوتر وعرفته دابا، وقل لي هذاك الوتر اللي عرفتيه مستحب عادي، الآن أتيت له بتعريفه يتصور الوتر، ما هو الوتر؟ وحكمت عليه، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء، إذن فيه دليل على أن الشخص عالم بالوتر، وأنت أتيت بلفظة مستحب ليعلم الوتر، فوقع الدور. إذن فالأحكام لا يجوز إدخالها في الحدود، لماذا؟ لأن إدخالها في الحدود يلزمه الدور السبقي وهو معلوم، واضح كلام؟ ولكن التعاريف اللي في الأجرمية وفي غيرها وفي الألفية، قال الحال وصف فضلة منتصب، ذكر الحكم في تعريف الحال، أجابوا عنه، قال لك سيدي ذاك الحكم راه تقدم لي في الأجرمية، أيضا أجاب عنه المحشي على قول المؤلف الفاعل هو الاسم المرفوع، تقدم الجواب، اش قال لك المحشي؟ قال لك سيدي وأجيب بأن الحكم هنا لم يذكر على أنه حكم، وإنما ذكر على أنه خاصة من خواصه، ما تذكرش الحكم في تعريف الفاعل على أنه ليحكم عليه، لا عاد غادي يجي الحكم إن شاء الله من بعد تعرفه، لا احنا ذكرناه غير لأنه خاصة من خواصه، شيء من خواص الفاعل لذلك ذكر. وإلا لذكرت على أساس الحكم قصد الحكم لا يجوز أن يكون فيه الدور. زيد الشرط السادس. الشرط السادس أن لا يكون المعرف مشتركا بين معنيين فصاعدا لأن الاشتراك مانع من فهم المراد بالتعريف ما لم يوجد قرينة تعين المراد فإن وجدت جاز التعريف به. وواضح إلا تأملت هذه الشروط كلها تدور على أمر واحد وهو الشروط كلها تدور على واحد الأمر واحد وهو إدراك المحدود معرفة المحدود. لأن التعريف أصلاً رغي وسيلة ورا ماشي مقصد. التعريف شنو المراد به؟ أن يتصور المخاطب المحدود تصوراً صحيحاً ماشي تصور غلط. أن يتصوره تصوراً صحيحاً. هذه الشروط كلها كنلقاو منعوها لماذا؟ لأنه لا يمكن بها أن يتصور أن يتصور المعرف تصوراً صحيحاً. شنو منعت؟ لاحظوا هذا الشرط هذا اللي قلنا يشترط في المعرف أن لا يكون لفظاً مشتركاً. علاش؟ لأنه ما يمكنش المخاطب يتصور المعرف بلفظ مشترك. إذا جبت لي لفظ مشترك يدل على جوج المعاني ولا ثلاثة ما يعرفش هو ما المقصود منها. واش من الكلام؟ واحد قيل له سألك قال لك ما هو الحيض؟ قلت له الحيض هو القرن. ما هو الحيض؟ بغي يعرف اش معنى كلمة حيض. قلت له الحيض هو القرن. عرفت لي الحيض باش بلفظ مشترك اللي هو كلمة القرن. هاد لفظ مشترك هاد كلمة قرن تطلق على الحيض وعلى الطهر. إذا غادي يحصل ليه المقصود اللي هو إدراك المحدود. ما يحصلش لي غيب قتاه تائه غير لأنه يعلم أن القرأ يطلق على معنى وعلى معنى آخر. يقولك شنو المعنى المقصود؟ راه هذه كلمة قرأ تطلق على هذا المعنى وهذا المعنى وحنا عرفنا به هذاك الشيء اللي بغيت. شنو هو المقصود؟ واش هذا ولا هذا؟ إذا غيبقى خفاء ولا لا؟ وحنا لحدش بغينا السيد نعمي وعليه ولا بغينا يتضح ليه؟ بغينا يعرف ماشي بغينا يجهل. إذن فكلها تدور على هذا الأمر اللي هو أن يتصور المخاطب المعرف تصورا صحيحا. لذلك إذا اختل واحد من هذه الشروط غلقوا التصور فاسد أو تصور غير تام. مهم تصور غير صحيح تصور غير صحيح تصور غير تام ناقص أولى غالط أصلا. واضح إدراك شيء على خلاف ما أو غير ذلك. إذن من شروط دين الحد سيدي زاد فكنا عاسولا من شروط الحد أن لا يكون في الحد لفظ مشترك. انتبه عندك تجيب في التعريف لفظ مشترك. ما هي الشمس؟ الشمس عين. ما هي الشمس؟ تقول الشمس عين. هذا يجوز؟ لا لا يجوز. علاش؟ لأن العين لفظ مشترك تطلق على الباصرة وعلى الجارية وعلى الشمس. فإذا قلت لي الشمس عين تقدي نديرو باش تسمع هذه المعاني أي معنى من معاني العين. واضح الكلام؟ ولكن كنقولوا حنا اللفظ المشترك لا يجوز لأن المشترك هو المجمل. شتي في الأصول المشترك هو المجمل والمجمل إيش معناه؟ خفي الدلالة. المعنى هو ما يمكنش يحصل تعريف بشيء خفي بشيء لا بد من البيان. ولكن انتبهوا هنا لا بد من تقييد. كنقولوا اللفظ المشترك لا يجوز التعريف به ما لم تكن قرينة معينة للمعنى المراد. لأن إيش معنى الاشتراك؟ تقدم الاشتراك لفظ معناه متعدد هذا لا يجوز أن يؤتى به في التعريف إلا إذا نصبت قرينة تعين المعنى المراد. عندنا واحد لفظ مشترك يدل على جوج المعاني أتيت به وذكرت بعده قرينة تعين المعنى المقصود عندك من المعنيين يدل على جوج. ولكن جبتي واحد القرينة تبين أنك قصدتي واحد منهم فحينئذ جاهز. واضح كلام؟ إذا المشترك لا يجوز إلا إذا كان معه قرينة. ولذلك قال في السلم ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا ولا مشترك خلا من القرينة. أما إذا كانت معه القرينة تعين المعنى المراد جاز ذلك. نعم قال مثال التعريف بالمشترك دون القرينة تعريف الشمس بأنها عين. إذن هذا واضح بلا قرينة لا يجوز. نعم زيد مثال القرينة المعينة بالمراد تعريف الشمس بأنها عين تضيء جميع آفاق الدنيا. لاحظ من اللي قلت لي عين قد يندينه مشتت مع المعاني التي تدل عليه. ولكن من اللي قلت لي تضيء جميع آفاق الدنيا خرجت لي العين الباصرة لأنها لا تضيء وخرجت الجارية لأنها لا تضيء وبقي التعريف وبقي خاصا بالمعنى الثالث وهو الشمس. حينئذ جاز جاز. نعم زيد فهذه الشروط تشترط في كل تعريف من أنواع التعاريف المذكورة. نعم فإن قيل قد عرفت من المعرفة اسم الفاعل بأنه الجامع المانع أي المنعكس المضطر ثم ذكرت من الجمع والمنع من شروط المعرفات باسم الفاعل ومعلوم أن الشرط خارج عن الماهية فالجواب أن ذلك التعريف رسم لأن واضح الكلام واضح الإيراد. حنا من هو المؤلف من اللي بغى يعرف التعريف في الاول وتقدم لنا قلت لكم سياتي ان شاء الله هذا الايراد عرف قال لك المعرف هو الجامع لجميع الافراد المانع لغيرها من الدخول فيها وفي الشروط قال لك يشترط في التعريف ان يكون جامعا مانعا ومعلوم ان الشرط خارج عن الماهيه والركن جزء الذاتي والشرط خارج اذا في الشرط شيء خارج فالجواب قال لك التعريف ديالنا تعريف بالرسم ماشي تعريف بالحد يعني ملي قلنا المعرف هو وانا اشرت اليه امس ملي قال المعرف هو الجامع المانع فهذا تعريف بالرسم علاش لانه رسمه ببعض خواصه تقريبا عن المبتدئ زيدس لانه تعريف بالخاصه وهي خارجه عن الماهيه نعم والواحد بالشخص له وجهتان هذا الاصول يا كثير والواحد بالشخص له وجهتان فالخاصه من جهه تعريف الماهيه بها فهي معرف باسم الفاعل قد تكون شرطا في التعريف اذا عرف بشيء اخر غيرها كالفصل غيرها بشيء اخر غيرها كالفصل علاش قلنا اخر غيرها لانه ممنوع من الصرف واضح الكلام الفقيه إذن الواحد بالشخص له جهتان فالمعرف من جهة التعريف عرفناه بأنه الجامع المانع وإذا عرف بتعريف آخر بالجنس أو بالفصل ذكرنا الجمع والمنع من شروطه إذن الواحد بالشخص يمكن أن تكون له باعتبارين إذا نظرنا إليه من جهة فالجمع والمنع هو المعرف وإذا نظرنا إليه من جهة فهما شرطان في المعرف إذا عرف المعرف بتعريف آخر كما ذكرت لكم تعريفين يعني ونحن راعينا كليهما من جهة فعرفنا بها ثم جعلناها شرطا باعتبار الآخر ومقصودنا بالخاصة هنا هو كل من الجمع والمنع فمجموعهما خاصة للمعرف واضح كلام والله تعالى أعلم إذن إلى هنا تكلمنا على شطرين من المنطق جوج الأقسام تقدمت لنا من المنطق وبقية شطران إذن الشطر الأول تكلمنا على مبادئ التصورات وعلى مقاصدها شنو بقى لنا؟ قولنا جوج الأمور مبادئ التصديقات ومقاصد والمنطق سالينا وهذا هو المنطق المستدل به ولكن وجب أن نقف وقفة تأمل هنا لتراجعوا ما سبق وتختبروا فيه دابا قسم نصف المنطق قريته نصف المنطق وشنو بقى؟ بقى غير نصف وهذا كلام؟ إذن إن شاء الله غنوقفوا واحد الوقفة نتراجعوا يكفيكم ثلاثة أيام؟ أو أربعة؟ الاثنين الاثنين يا الله الاثنين إن شاء الله